إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد لحديث عن نبي آخر من أنبياء الله ورسله، ألا وهو نبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام، في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا في الدرس السابق قد أنهينا حديثنا حول قصة نبي الله داود عليه السلام. ثم بعد موت داود عليه السلام أصبح أحد أبنائه وهو سليمان عليه السلام نبيا ليكمل المسيرة، مسيرة الرسالة والنبوة والملك بعد أبيه داود عليه السلام. تعالوا بنا لنتعرف على نبي الله سليمان عليه السلام قبل أن نبدأ في سرد قصته المباركة. هو سليمان ابن داود من سبط يهوذا ابن يعقوب. احنا قلنا لما جينا نحكي قصة يعقوب عليه السلام وقصة يوسف عليه السلام، قلنا أن يعقوب عليه السلام أنجب 12 ولدا، اللي هو اتكلم عنهم سيدنا يوسف في الرؤية: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هو شاف 11 كوكب، لأنه هو الاثناشر، فدول اسمهم الأسباط، منهم سبط لاوي اللي بيخرج منه الأنبياء، واتكلمنا عنه لما اتكلمنا في قصة شمويل أو شمعون عليه السلام، ومنهم سبط يهوذا اللي بيخرج منه الملوك والأغنياء، وهكذا. فهم أسباط. سليمان عليه السلام ابن داود من سبط يهوذا ابن يعقوب، وينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويعقوب هو المسمى إسرائيل، وكلمة إسرائيل يعني عبد الله. يا بني إسرائيل يعني يا أبناء يعقوب، خلاص. فهو أحد الرسل الذين نزلت عليهم الكتب السماوية بعد موسى عليه السلام. أما داود فقد أعطاه الله الزبور كما قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وإحنا شفنا في قصة داود عليه السلام لما كان بيقرأ الزبور والله عز وجل يسر عليه قراءة القرآن اللي هو قراءة الزبور، فكان يقرأه سريعا، يعني بقدر ما يجي الحرس يربطه الخيل يكون هو خلص قراءة. وكانت الجبال والحيوانات والطيور والحشرات، كل شيء في الكون كان بيسبح مع داود عليه السلام. قال الله: وآتينا داود زبورا. وجمع الله له سبحانه وتعالى بين النبوة والملك، وأعطاه خيري الدنيا والآخرة، فكان نبيا ملكا كما كان ولده سليمان عليه السلام نبيا وملكا كما سنحكي الآن. قد كان نبي الله سليمان عليه السلام عظيم الحكمة، وضربت لكم في قصة داود عليه السلام مثال لما نفشت غنم القوم في أرض زراعية لقوم آخرين، إن داود عليه السلام حكم بأن أصحاب الأرض يأخذوا الغنم وأصحاب الغنم يأخذوا تلك المزروعات التي تلفت وتلك الأرض. لكن سليمان عليه السلام آتاه الله الحكمة فقال: يا أبي لي حكم غير هذا، إن أصحاب الأرض يأخذوا الغنم ينتفعوا بألبانها وبأصوافها حتى ينتهي أصحاب الغنم من زراعة الأرض لأصحاب الأرض، وبعد كده كل واحد يرد ملك صاحبه له. فسليمان عليه السلام كان عظيم الحكمة، ولذلك يسميه أهل الكتاب اليهود والنصارى يسمونه سليمان الحكيم، ولا يلقبونه بالنبي أصلا. أصلا ما بيسموش نبي، هو بيقولوا سليمان الإيه؟ الحكيم، لكن لا يقولون سليمان النبي. قال مجاهد: ملك الدنيا أربعة. الدنيا دي ملكها كم واحد؟ أربعة: مؤمنان وكافران. فأما المؤمنان فسليمان ابن داود عليهما السلام وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود بن كنعان اللي كان مع سيدنا إبراهيم شاكرين، وبخت نصر. بخت نصر اللي هو كان مع قصة عزير لما أهلك القرية. هنبقى نحكي لكم قصة عزير إن شاء الله، بس دي إيه؟ لما نخلص قصص الأنبياء نبقى ندخل على قصص القرآن. وورث سليمان داود عليهما السلام. مات داود خلاص، ورث سليمان عليه السلام. إيه ده؟ أنت لما تيجي تقرأ هذه الآية في سورة النمل الآية 16: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أول ما تسمع كلمة وورث سليمان داود تقول آه يبقى ورث المال. لا، خطأ. أمال ورث إيه؟ ورث العلم والحكمة والنبوة. ليه؟ لأن أصلا داود عليه السلام ما كانش له من أولاده مين؟ سليمان فقط. لو كان هو أنجب سليمان فقط كان ممكن نقول ماشي إن سليمان عليه السلام هو اللي ورث إيه؟ داود. إنما داود عليه السلام له أبناء كثيرة، فهل معقول إن سيدنا داود يبقى نبي ويورث واحد من أولاده والباقيين لأ؟ يبقى معنى كده إن هو ما ورثش الإيه؟ المقصود ما تنساش إن هو نبي، والأنبياء أصلا لا يورثون درهما ولا دينار، لأن الأنبياء لما بيموتوا المال بتاعهم بيروح فين؟ بيوزع على الفقراء والمساكين، يعني حتى أولادهم ما ياخدوش، حتى زوجته ما تاخدوش. فقول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود يعني ورثه في النبوة والملك، وليس المراد ورثه في المال، لأنه قد كان له بنون غيره فما كان ليخصه بالمال دونهم. ولأنه قد ثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة، أو لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وفي لفظ نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني مفيش حد يورثنا. فأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا تورث أو لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا يخصون بها أقاربهم، لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك، كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم هي عليه أحقر من جناح بعوضة. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الله من كافرا منها شربة ماء، لأنه ما يستحقش يشرب. ليه؟ قال تعالى يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال الله تعالى حكاية عن سليمان يعني يا أيها الناس علمنا منطق الطير. خلي بالك، يبقى مش معنى كده ان مسألة منطق الطير دي عشان تعرف الطير بتتكلم ازاي، ولا هو هنا اتكلم عن الطير بس، لكن مقصود الطيور والحيوانات والحشرات وكل الايه المخلوقات. طيب، كلمة علمنا يعني معناها ان دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش انت بتدرسها في مدارس ولا تتعلمها، دي مش هتتعلمها انت، مفهوم؟ يا ايها الناس علمنا منطق الطير، يعني ان هو عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإراداتها، عن مقاصدها وعن إرادتها. قال وأوتينا من كل شيء، يعني من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطير والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات حتى الجمادات والحيوانات والطيور والحشرات. خلاص أوتي من كل شيء، وأوتينا من كل شيء. ثم قال إن هذا لهو الفضل المبين، أي هذا فضل من بارئ البريات وخالق الأرض والسماوات، ده فضل من ربنا علينا. يعني ما نسبش الفضل إيه ليه؟ ماشي أصلنا أستاذ ورئيس قسم، ماشي أصلنا واخد دكتوراه وعامل ماجستير وأنا بروفيسور، ما قالش كده. ده ليه؟ ده كله مش مني، ده من فضل ربنا علي. عشان كده كان دايما ربنا بيزوده، لئن شكرتم لأزيدنكم. عرفت ليه اللي بيوصلوا لعلوم بتضيع منهم؟ عشان ما بيشكروش، بينسبوها لنفسه. كان لداود عليه السلام 19 ولدا، فورث سليمان من بينهم النبوة والملك، ولو كانت وراثة مال لكان كل أولاده فيه سواء، يعني الكل متساوي. قال ابن العربي فلو كانت وراثة مال لانقسمت على العدد، إن كان المال يتقسم على 19 يبقى سيدنا سليمان هيطلع إيه؟ ولا هيميز بحاجة، يبقى زيه زي إخواته. فخص الله سليمان بما كان لداود من الحكمة والنبوة، وزاده من فضله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. ولا يجوز القول بأن الوراثة كانت في المال بالنسبة لنبي الله سليمان أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، لقوله عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لنورث. قال أبو نعيم فإن قيل سليمان عليه السلام كان يفهم كلام الطير والنملة، ركز معايا عشان ده إيه هنحكي في موضوع النملة ده كتير. سليمان عليه السلام كان يفهم كلام الطير وكلام الإيه النملة. قال تعالى وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، يبقى ده بيعرف يكلم الإيه الطيور. طب والحشرات بيعرف يكلمهم؟ آه الآية حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فيهم كلامها، يبقى بيعرف كلام الحشرات وكلام الطيور. قيل قد في واحد يجي يقول لك ايه ده وسيدنا سليمان احسن من سيدنا محمد بقى ولا ايه؟ سيدنا سليمان بيكلم الطيور وبيكلم الحشرات، طب وسيدنا محمد مش المفروض ان سيدنا محمد اعظم المخلوقات كلها؟ طب امال ايه اللي مميز بيه عن سيدنا سليمان في المساله دي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك واكثر منه بكثير. فقد تقدم ذكرنا لو تفتكروا يعني واحنا بنتكلم في قصه الانبياء لكلام البهائم والسباع وحنين الجزع، جزع الشجره، ورغاء البعير الجمل اللي كان بيشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم لان صاحبه كان بيحمله حمل زياده، وكلام الشجر وتسبيح الحصى والحجر، والحصى كان بيسبح في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر لما كان النبي يمر كان الحجر بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاؤه اياه واستجابته لامره، واقرار الذئب بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطير لطاعته. يعني في ذئب راجل راعي غنم بيرعى غنم، فجأة لقى ديب نزل عليه من الجبل خد غنمه وطلع يجري. الراجل ايه؟ ايه ده؟ فقال ايها الذئب لقد اخذت غنمتي، وفضل يجري وراه بايه؟ بالعصا. راح الذئب سايب الغنمه وقف بص للراجل وقعد جلس، الذئب جلس وقال له ايه؟ قال له انت بتمنع عني رزق ربنا اداهولي؟ الراجل قال لك ايه ده؟ ديب بيتكلم؟ ايه العجب ده؟ قال له اقول لك على عجب من ده؟ راجل بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى ايه كلام كل المخلوقات؟ يبقى حيوانات وطيور وحشرات، جذع شجره، صخور، حصى، كل شيء كان ايه بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا وتسبيح الطير لطاعته، وكلام الظبيه وشكواها اليه، بعض الغزلان وبعض المعيز اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي حمامة جت طايرة بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم ان بعضهم خد ولادها. وكلام الضب واقراره بنبوته، وما في معنى هذا؟ بل قال ابن كثير في شمائل الرسول: وكذلك اخبره ذراع الشاة بما فيه من السم، وكان ذلك باقرار من وضعه فيه من اليهود. يعني مش بس بقى كمان بيتكلم من كلمات الحادي ده، حتى كمان المعزة بعد ما اتذبحت واتشاوت وهو بياكلها وهي في فمه اتكلمت وقالت له الفظني فاني مسمومه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي بمكه قبل ان ابعث، اني لا اعرفه الان. وقال علي، انت بتقول ايه ده الكلام ده بس النبي؟ لا، ده كمان في ناس صحابه شافت النبي وهو بيتكلم. قال علي رضي الله عنه وارضاه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكه، فما مر بحجر ولا شجر ولا مضر، يعني بيت مبني بقش او بيت مبني بحجاره او بيت مبني بخشب يعني، الا قال السلام عليك يا رسول الله. فهذا النطق سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه علي رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف جنود سليمان عليه السلام من الجن والطير والانس. لقد أخبر الحق جل وعلا عن الملك العظيم الذي وهبه لنبيه الكريم سليمان عليه السلام، فقال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أي جمعت له جيوشه وعساكره وأحضرت له في مسيرة كبيرة فيها طوائف الجن والإنس والطير، يتقدمهم سليمان في أبهة وعظمة كبيرة فهم يوزعون. يعني إيه بقى كلمة يوزعون؟ ركز فيها عشان سيدنا سليمان هتتكرر مع قصة سيدنا سليمان الكلمة دي مرتين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وهنا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ايه بقى معنى كلمة يوزعون؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يوزعون يعني فهم يكفون، فهم يكفون ويمنعون عن التقدم بين يديه، كما قال ابن عباس: جعل على كل صنف من يرد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك. يعني أنت بتشوف مثلا في الجيش في الاحتفالات العسكرية، بص تلاقيهم بيعملوا إيه؟ تلاقي في الجيش كده العساكر كلها ما يعني مصطفى صفوف، وفي ضابط واقف فين؟ ضابط واقف في الأول، صح كده؟ أو قائد الكتيبة. ليه؟ بينظمهم عشان ما يجيش واحد من الصف الثاني يعدل الصف الاول، او الصف الاولاني واحد يتاخر للصف الاخير، فيقوموا ماشيين كلهم في ايه؟ في نظام واحد. هو ده معنى الايه؟ يوزعون، يعني يرتبون وينظمون، لو واحد جه يغير مكانه يرجعوه. فالطيور والحشرات والحيوانات والانس والجن، كل المخلوقات بنفس النظام. كل واحدة عليها قائد ممنوع ان حد يعدي ايه؟ حدود. ومر سليمان ماشي في الجيش والأبهة والعظمة دي كلها. تخيل، أنا عايزك تتخيل معايا المشهد، يعني تخيل كده سيدنا سليمان ماشي في الموكب، ها راكب الايه، قاعد على الكرسي بتاعه على العرش، والعرش محمول خلاص، هم حاملين العرش، مين بقى اللي حاملين؟ الله اعلم، جن انس ايا كان، حيوانات تضمنش، طيور ما تعرفش. فماشي هو بالعرش قاعد على كرسي الحكم وماشي ينتقل من مكان لمكان، من بلد لبلد يفتحها ويدخل فيها الإسلام. فماشي سيدنا سليمان عليه السلام، فوقه الشمس هتنزل، ففي ايه؟ طيور بترفرف فوقه، وظيفتها تعمل ايه؟ تمنع عنه نزول الشمس، وبأجنحتها بترفرف تعمل له تكييف هواء، فاهمني؟ وبعدين وهو ماشي طبعا بقى الجيش في منهم بقى ايه؟ تخيل انت بقى، مش هنقول بقى عربيات وموتوسيكلات ومدرعات وبودي جارد، لا ده احنا هنقول ايه، وحراسات خاصه وقناصه، لا ده احنا هنقول ايه بقى، ده في جن وفي انس وفي وحوش وفي حشرات وفي طيور، كل المخلوقات ماشيه فين؟ موكب. هو ماشي فجأة يوقف الجيش، في ايه اللي حصل؟ في حاجة. ها هو عليه السلام يمر على وادي النمل ومعه هذا الموكب العظيم من الجن والإنس والطير. قال تعالى: حتى إذا أتوا، يعني كانوا ماشيين، حتى إذا أتوا على وادي النمل. هو ما هوش وادي نمل أصلا، بس الوادي من كتر ما في نمل كتير أصبح الوادي كأن اسمه وادي الإيه؟ النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لقد صار الموكب، موكب سليمان، من الجن والإنس والطير في ترتيب ونظام، يجمع آخره على أوله وتضم صفوفه وتتلاءم خطاه، كله ماشي ايه، عارف خطوة مرش، مرشيه بالفرنساوي، يعني ايه ماشي رجليهم كلها ايه مع بعضها بنظام. حتى اذا اتوا على واد كثير النمل، حتى لقد اضافه التعبير الى النمل فسماه واد النمل. قالت نملة لها صفة الاشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي، هي القائد بتاع النمل، ومملكة النمل كمملكة النحل في دقة التنظيم. واحنا اتكلمنا قبل كده لو تتذكروا عن النملة في القرآن الكريم والسنة والعلم، واتكلمنا عن النحلة في القرآن والسنة والعلم، وليه في سورة اسمها سورة النمل وليه في سورة اسمها سورة النحل. فكانت مملكة النمل زيها زي مملكة النحل، بتتنوع فيها الوظائف وبتتباين، كل واحد له وظيفة، الشغالات اللي هم بتوع النظافة، الحراس، الجنود، الذكور اللي هم مسؤولين عن تلقيح الملكة، الملكة اللي بتلد، اللي هم الشغالات اللي بينظفوا البيض، اللي هم بيجيبوا الرحيق، النظام، كل واحد عارف ايه وظيفته. وتؤدى كلها بنظام عجيب يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله، على ما اوتوا من عقل راق وادراك عال. برضو بقى احنا وصلنا، بيقول لك طلعنا الفضاء، وعلى فكرة ما قلت لكم المعلومة دي قبل كده؟ ما قلت لكوش؟ طيب صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، هفجر لكم قنبلة دلوقتي. تعرف ان ما حدش طلع الفضاء؟ تصدق دي؟ تصدق ان ما حدش طلع القمر؟ تصدق ان امريكا بتكذب علينا وعاملة صور ان رائد فضاء طلع على القمر ورفع العلم الامريكي؟ كل ده كذب، كل ده ايه؟ كذب. اختلفوا فافتضحوا، احد رواد الفضاء اختلف معاهم ويطلع كتاب فضح فيه كل الاسرار دي، وقال لك ان امريكا اصلا وهوليود رائدة الصناعة السينمائية في العالم كانت عاملة كل الحكاية دي فيلم اصلا، يعني كل ده خدعة بيخدعوا الناس، تخيل. وقال بكلام علمي ان بين كوكب الارض وبين القمر عشان نوصل له ما نقدرش، لان في زي قوس كده يلف حوالين الكرة الارضية دائرة، درجة الحرارة فيها تعدي 400,000 درجة مئوية، مفيش حد يقدر يخترقها ويوصل للقمر. عايز انت مش مصدق كلامي، ادخل على الانترنت، ابحث على جوجل، اكتب مثلا ايه اي كلمة تعبر عن المعنى، مثلا خدعة القمر الامريكية، او خدعة الصعود على القمر، او كذب الامريكان في الصعود على القمر، اي عبارة من العبارات دي، وشوف هات الصور، هتلاقي صورة رائد الفضاء وهو واقف حاطط العلم الامريكي. هسأل سؤال، كوكب الارض له غلاف جوي، ليه جاله الغلاف الجوي؟ اشمعنى الكواكب التانية مالهاش غلاف جوي؟ لان كوكب الارض اكثر لب الارض واكثر مركز الارض مليء بعنصر الحديد، والحديد فيه خاصية المغناطيسية، وخاصية الحديد المغناطيسية جذبت عناصر كثيرة من الفضاء للأرض عن طريق الجاذبية الأرضية، فأصبح في كوكب الأرض جاذبية، إنما لما تخرج في أي مكان تاني على الفضاء خلاص تنعدم الجاذبية. خلاص كده الأرض بقى الجاذبية اللي فيها دي احتفظت بالغلاف الجوي، ففي هواء. الهواء عمره ما يتحرك إلا في وجود درجة حرارة مع درجة برودة، منطقة فيها درجة برودة ومنطقة فيها درجة حرارة، فيحصل تحرك لموجات الهواء. القمر بقى في الكلام ده مفهوش، امال علم امريكا بيرصف عليه ازاي؟ ده انا عايز افهمها بقى. انا نفسي ازاي علم امريكا بيرصف فوق؟ ولما تجيب الصور دي وتبص عليها دقق فيها كويس قوي، هتفاجئ تلاقي ان الظل اللي خارج من علم امريكا باتجاه شمال مثلا، وظل رائد الفضاء باتجاه يمين. ازاي؟ ما هو مصدر ضوء واحد الشمس. تفهم ازاي؟ حاجه غريبه. واحنا المجره بتاعتنا مجره درب التبانه ما عليهاش غير شمس واحده. احنا على المجره بتاعتنا ما فيش الا شمس واحده، اللي هي الشمس دي نجم متوسط الحجم، فمنين؟ ما هو لو قلنا شمسين طب فين؟ وغيره وغيره. يعني لو قعدت تتامل حتى هتبص، لو دققت النظر فيها جدا هتلاقي ان مكان التقاط عدسه الكاميرا، الكاميرا بيبقى لها شيء عامل زي علامة الزائد كده، زي علامة صليب، التقاء خطين مع بعض عند كل زاوية من زوايا الايه؟ الكاميرا، بحيث ان انت تجيب حدود الصورة في داخلها ما تخرجش منها. فهمت قصدي ايه؟ تفاجأ تلاقي لو دققت هتلاقي العلامات دي موجودة، وتفاجأ تلاقي علامة منهم موجودة خلف سفينة الفضاء. ازاي خلف سفينة الفضاء وهي أصلا في الكاميرا؟ ازاي عدت؟ فأنا يا ريت يعني ايه نصيحة، شوفوا الفضيحة عشان تعرف احنا مخدوعين وعمالين. بس كل ما تيجي تكلم واحد على حاجه في الدين يقول لك يا عم انت لسه بتتكلم، وندخل الحمام برجلينا اليمين ولا رجلينا الشمال والناس طلعت القمر. لا يا اخويا، خد بقى اهو، ادي طلعوا ما طلعوش القمر، فوق بقى النفس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود مر سليمان عليه السلام على وادي النمل، وقلنا مملكة النمل مثل مملكة النحل في مسألة دقة التنظيم، وتتنوع فيها الوظائف، وتؤدى كلها بنظام عجيب يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله، على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال. رغم ان احنا عملنا قوانين، ورغم ان احنا بيضحكوا علينا ويقولوا ان احنا طلعنا الفضاء، ورغم كل ده بس برضو مش عارفين نوصل لايه؟ للي وصل له النمل. قالت هذه النملة للنمل بالوسيلة التي تتفاهم بها أمة النمل، كلمتهم بلغتهم وباللغة المتعارف بينها، قالت للنمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ كي لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون بكم يعني. فأدرك سليمان عليه السلام ما قالت النملة فيه، وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت وبمضمون ما قالت. عجبوا قوي كلامها. هش لما قالت كما يهش الكبير للصغير، كما يهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه وهو لا يضمر أذاه، وانشرح صدره لإدراكه، فرح إن هو فهم كلامها. وكثير من الناس ايه؟ مش فاهمين. فهي نعمة الله عليه تصله بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق التفاهم بينها وقيام الحواجز، وانشرح صدره له، لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا الإدراك وأن يفهم عنها النمل فيطيع. سيدنا سليمان فرح إن هو فاهم كلامها، وفرح بعقلها، فرح ان هي عندها الفهم ده، وفرح ان النمل سمع كلامها. لان لما يكون في شعب يسمع كلام القائد بتاعه، والقائد بتاعه يكون بيخاف عليه ورايد له الخير، ينجح المجتمع ده. فادرك سليمان هذا فتبسم ضاحكا من قولها. وهنا فايده، قال القاسمي رحمه الله مما استنبط من ايات هذه القصه الجليله، نقدر نستنبط منها فايده الحكمة أن في قوله تبارك وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها أنه لا بأس بالتبسم والضحك عند التعجب وغيره، ده مش حرام، مفيش مشكلة، دي فهمناها منين؟ من الآية. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة وردت قلبه إلى ربه الذي أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة عن خلقه، ما كلنا مش عارفين إنما هو اللي إيه؟ كان عارف. واتجه ساعتها إلى ربه في إنابة يتوسل إليه. يا شفت، أول ما حس بالنعمة دي عمل إيه؟ مش راح شرب له كاسين ولا ولع له سجارتين ولا طبل وزمر ورقص وغن عليه السلام، أمال عمل إيه؟ تواضع لله، قال ربي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يا رب دي نعمة وفقني أن أعرف أشكرك عليها، يا رب يسر لي أن أعرف أشكرك عليها، نفسي أشكرك عليها بس خايف ما أقدرش، خايف ما وفقش حقك. ما هو كده، لما يكون في خير تشكر ربنا مش تطبل وتزمر. يعني احنا ايه اول ما انتصرنا قعدوا يغنوا يقول لك قلنا هنبني وادي احنا بنينا السد العالي، السد عالي ايه؟ وبعدين لما قعدوا يقول لك بقى قعدوا بقى يغنوا بقى لما انتصرنا في حرب اكتوبر، فاهم ازاي؟ طب ده بدل ما تقولوا، طب مش تقولوا اصلا احنا انتصرنا ليه؟ انتصرنا عشان كان كلهم ساعتها في رمضان وصايمين وقالوا الله اكبر. انما قبل كده لما قعدتوا تقولوا هنعمل وهنعمل وهنعمل وتغنوا، وقعد بقى عبد الحليم يغني وام كلثوم تغني وكله يغني، جات لنا نكسه 67. ربنا قال كده، قال سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح، يا محمد هتفتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اعمل ايه؟ اعمل حفلات. امال ايه؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان تواب. فهمت؟ وهكذا. قال رب بهذا النداء القريب المباشر المتصل أوزعني، يعني ما احنا قلنا الوزع، ها فهم يوزعون يعني ايه؟ يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم فلا يتقدم أحد مكان أحد. طب هنا بقول أوزعني، أوزعني يعني ايه؟ يعني اجمعني كلي، خليني كلي على بعض ابقى بشكرك، مش لساني بس، فهمت؟ مش قلبي بس، مش وداني بس، لا، اجمعني كلي، اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني يعني قلبي وخواطري وخلجاتي وكلماتي وعباراتي واعمالي وتوجهاتي، اجمعني كلي، اجمع طاقاتي كلها، أولها على آخرها وآخرها على أولها، وهذا هو المدلول اللغوي لكلمة إيه؟ أوزعني، لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي. يقول أنا عايز أشكرك بكل حتة في جسمي يا رب، ده فعلا الشكر. عشان كده سيدنا سليمان جابها منين؟ تعلمها من أبو داود، اعملوا آل داود شكرا، يا داود انت وعيلتك. جابها منين؟ اصل سيدنا داود فاكرين لما كان مقسم اليوم ساعات، كل واحد زوجته تصلي ساعة وهو ساعة وابنه ساعة وابنه ساعة وابنه ساعة والخدم كل واحد ساعة، كله شغال. وهذا التعبير يشي بنعمة الله التي مست قلب سليمان عليه السلام في تلك اللحظة، ويصور نوع تأثره وقوة توجهه وارتعاشة وجدانه وهو يستشعر فضل الله الجزيل، ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه ويحس مس النعمة والرحمة في ارتياع وابتهال. قارن ده بقارون، إنما أوتيته على علم عندي. شوف ده بيقول إيه؟ يا رب أشكرك على اللي أنت أنعمت علي به. والتاني يقول لك إيه؟ لما قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني وازن بالاثنين. قال لهم لا، إنما أوتيته على علم عندي، ده أنا أستاذ ورئيس قسم، ده أنا أعرف أشغل مخي، ده أنا بفهمها وهي طاير قبل ما تصير بفهمها، أنا أعرف أخلي الجنيه أحك الصخرة أطلع منه فلوس، أعرف أحول التراب لذهب، ده كلام قارون. إنما سليمان رب أوزعني اجمعني كلي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ده الخير ده يا رب أنت مغرقنا فيه، مش أنا بس، ده أنت مغرقني ومغرق أبويا وأمي وإخواتي وعيلتي وجدي، أنت كل اللي إحنا فيه ده من خيرك. فهمت إزاي؟ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. سؤال يا جماعة، هو العمل الصالح مش ربنا بيرضى بالعمل الصالح أصلا؟ صح؟ يعني احنا فاهمين ان العمل الصالح ربنا بيرضاه. طب ما سيدنا سليمان بيقول وان اعمل صالحا ترضاه، ليه هو في صالح ربنا ما رضاهوش؟ ازاي بقى؟ كتير عمل صالح بس نيتك فيه مش صالحه ربنا ما رضاهوش. عمل ما فيهوش اخلاص. عمل صالح، واحد بنى مسجد بنيته ليه؟ عشان يقولوا الشيخ فلان. قالوا مالكش حاجه، ده مثال يعني، فاهمني؟ واحد صلى ليه؟ عشان عيب الناس تقول عليه ما بيصليش، هو كبير كده شحط ما بيصليش، لا فهو بيضطر يصلي مضطر، فده عمل صالح بس هو مش بيعمله لله. وهكذا واحد بيصوم رمضان عشان عيب، مراتي بتصوم وولادي بيصوم وانا هبقى في الصوم ما بصومش، يقولوا عليا ايه؟ فبصوم. دي حاجه. حاجه تانية، في عمل صالح لا يرضاه الله. ليه؟ هو عمل صالح وفي اخلاص بس ربنا ما يرضاهوش، لان هو ما فيهوش طريقه اتباع النبي. زي اللي عمال يطبلوا ويزمروا ويرقصوا ويعملوا حضره وحي، الله حي ما اعرفش ايه، ويذكر ربنا فين؟ في الحضره والصوفيه والناس اللي بيعملوا ده. ما هو دوت في نظرهم عمل صالح، وهم مخلصين، هم بيعملوا ده لله فعلا، هم عايزين ربنا بس مخالف لسنه النبي، ما ينفعش. صح ولا لا؟ ده مثال. مثال ثالث ولا رابع، واحد معاه 100 جنيه، واحد معاه ايه؟ بلاش يا عم، واحد معاه جنيه، واحد معاه 100 جنيه، اللي معاه جنيه اتصدق بنص جنيه وخلى معاه نص جنيه، واللي معاه 100 جنيه اتصدق ب20 جنيه، ب30 جنيه. يلا يا عم مين اللي ربنا يقبلها اكتر؟ مين اللي اعظم درجة عند ربنا؟ ابو نص جنيه. عارف ليه؟ لان هو تصدق بنص ما يملك، انما الثاني 30 بالنسبة ل100، نسبة 30% مش نسبة 50%. هو ربنا سبحانه وتعالى يقبل من ده ومن ده، بس مين اعظم؟ هو ده اللي بنتكلم فيه بقى. فهمت ازاي؟ ان شاء الله يعني ربنا يقبل يعني ان شاء الله. فلذلك صدق درهم 1000 درهم. فهمتها؟ لذلك سيدنا سليمان قال ايه؟ وان اعمل صالحا ترضاه. فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق اليه من يشكر نعمته، وسليمان الشاكر الذي يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته، يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه، وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله. زي ما قلت قبل كده إن أحد السلف قال يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج إلى شكر، إزاي نشكرك وفي ناس تانية أصلا يا رب غافل عن إنها تشكرك؟ فلما انت وفقتني ان انا اشكرك وتذكر ان انا اشكرك وغيري مش بيشكرك، دي نعمه فمحتاج اشكرك عليها، يبقى الشكر نفسه محتاج لشكر. فاشكرك ازاي؟ فهمت المقصود؟ وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، يعني ادخلني برحمتك. فهو يعلم ان الدخول في عباد الله الصالحين دي مش بمؤهلاته ولا بقدراته، دي رحمة من الله عز وجل، تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح فيسلك في عداد الصالحين. يعلم هذا فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموفقين السالكين في هذا الرعيل، يضرع إلى ربه وهو النبي الذي أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والطير غير آمن مكر الله، حتى بعد أن اصطفاه خائفا أن يقصر به عمله وأن يقصر به شكره، خايف رغم أنه وصل لده كله، خايف أنه برضه ما يقومش ربنا بالعبادة على حقها عليه السلام. عشان كده هو بيطلب ايه؟ يا رب ارزقني ان اشكرك، يا رب ارحمني بانك تدخلني في عبادك الصالحين. انا عايز اسأل سؤال، هو كل نبي، هو كل صالح يكون نبي؟ لا، لكن كل نبي اكيد هو صالح. طب امال هو بيقول له وادخلني في عبادك الصالحين مع انه هو نبي ازاي؟ ما هو ما بقاش نبي لما كان ايه اصلا من الصالحين، ده تواضع منه. شو مالك وعنده كل العظمة دي وبيتواضع عليه السلام. وكان دايما بيطلب ايه؟ ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعلى والدي، يا رب ارزقني. انت كذلك برضو بتعمل ده، بس انت مش حاسس. عارف ليه؟ لانك بتقرأها قراءة جورنال مش قراءة قرآن. شفتوها في ايه؟ الامام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انت تقول ايه؟ امين. بس امين على ايه؟ ما انتش انت قلت امين على ايه؟ لانك مش مركز. ايه دي المشكلة؟ فلو تركز انت بتقول امين على ايه، تلاقيك ان انت كده كل مرة بتطلب ايه؟ الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، فانت بتقول امين اهدنا الصراط المستقيم. وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخشيته والتشوق إلى رضاه ورحمته في اللحظة التي تتجلى فيها نعمته، كما تجلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه. والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره. وحقول لك النملة دي بليغة قد إيه، النملة دي تغلب أي مدرس لغة عربية. هتشوف هي قالت كلمة، بس شوف الكلمة اللي قالتها دي، قالت هي آية واحدة، هتشوف قالت فيها إيه. في حديث عن الزهري أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون. شوف النمل بقى، الدنيا ما بقاش في مطر، السماء ما مطرتش، الزرع هيجف، الارض نشفت، بدات تتشقق، ما فيش مزروعات، البهائم هتموت، الانسان هيموت، نعمل ايه؟ عايزين مطر. فخرجوا يستسقون، عايزين ربنا يسقيهم المطر. فخرج سليمان عليه السلام هو واصحابه يستسقون، يعني يطلبوا السقيا منين؟ من الله. يعني ما عادش يقول بقى لا لا ده احنا عاملين خزان ومخزنين في ميه، لا ده احنا ان شاء الله نعمل ايه؟ احنا نتصل بالعلماء بتوعنا ونجمعهم بحيث يعملوا حاجه اسمها المطر الصناعي، وبداوا يعملوه وما فلحوش فيه برضه. خلاص؟ يعني عملوا فعلا حاجه اسمها المطر الصناعي وولدوا سحابه، قالوا السحابه دي عباره عن ايه؟ عن مجموعه من الغازات متكثفه، لانها غازات بارده بعد ما خرجت اصلا غازات اللي هي بخار الميه، يعني خرج من الارض ساخن. فلما لانه لما بيبقى سخن بتقل كثافته، وزنه بيخف فتصعد الى اعلى، فلما توصل لطبقات الجو الايه البارده يتكثف، يعني ده يتجمع، فيبدا يعمل ايه الشكل السحابه اللي هي المايه متجمعه. وبعدين يحصل ايه؟ يجي لها بعض الاتربه والذرات المتطايره في الهواء اللي بتحملها الريح، فالريح هي اللي بتحمل ذرات التراب ده، فتيجي كل ذره تراب تتجمع حواليها قطره ماء، فوزنها يبقى تقيل عن وزن السحابة فتنزل مطر، اللي هي بقى ايه؟ الرياح لواقح. ده العلماء هم قالوا كده، قالوا ايه ده؟ تبقى الرياح بتلقح السحاب. فوجئوا لقوا نفسهم، ده الاجانب الكفار فوجئوا لقوا نفسهم بيقولوا كلام القرآن اصلا. فبدأوا يعملوا مسألة المطر الصناعي، حبوا بقى انها تنزل مطر عملوها، بس هم عايزين تنزل مطر فين؟ في أرض معينة، نزلت في أرض تانية. فاهمني؟ المهم حاولوا، قالوا مش مشكلة أي حاجة، نزلت مية زيادة عن المزروعات غرقتها موتتها. في أرض تانية نزلت أقل من اللي الأرض محتاجاه المزروعات فجفت ما استفادتش منها. فسبحان الله، السحابة تمشي فوقك ما تمطرش عليك، وبعدين تمشي بعدك على طول تمطر على المكان اللي هو إيه؟ محتاج المطر، وتنزل على قد ما هو محتاج. فسيدنا سليمان ما قالش بقى هنعمل القصة دي كلها، ولا قال بقى تعالوا يا جن اتصرفوا غوصوا في البحار هاتوا لي مية جوفية، ما عملش الكلام ده خالص. خرجوا يستسقون، يطلبوا من ربنا الايه؟ السقيا. فعن الزهري أن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون، فرأى نملة، رأى نملة رافعة إحدى قوائمها تستسقي، رفع رجليها، فقال لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم، إن هذه النملة استسقت فاستجيب له، خلاص ارجعوا. في رواية ثانية أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام، جفاف، فأمر الناس فخرجوا، فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يدها وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك، فقال فصب الله عليهم المطر. في روايات تانية بتقول اللهم لا تؤاخذنا بما فعل بنو آدم فإنا خلق من خلقك، يعني يا رب إذا كنت بتمنع عنهم طب إحنا ذنبنا إيه؟ فهمت؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. بس قبل ما اقول لك ازاي نهى عن قتل النمل هقول لك الاول ايه حكايه النمل ده، لان كل اللي حكيناه ده ما لسه ما حكيناش حاجه عنه برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اقول لك الاول بس بالمناسبه يعني لطيفة من اللطائف، أذكر لك قصة لطيفة، وهي أنه اعترض رجل الخليفة المأمون العباسي واستوقفه ليعرض عليه مسألة. الخليفة ماشي بقى، الملك ماشي خلاص ماشي في الطريق، ففي راجل بسيط من ضمن الشعب وقف، وقف في الطريق عايز يكلمه، فالتاني ما عبروش ومشي. ايه انت هتوقف موكب الرئاسة؟ فاهم ازاي؟ ده لو حصلت في عصرنا واحد وقف هيغتالوه على طول، مش هينفع يقف. فالمهم لما وقف هو وقف المأمون الخليفة العباسي ليعرض عليه مسألة، عايز يقول له في حاجة، فلم يقف له. فقال الرجل، بس اسمع بقى، بس دي ناس غير ناس برضو، يعني دي ناس برضو ايه بتطعن. المهم الرجل قال له ايه؟ قال له الرجل يا أمير المؤمنين، إن الله استوقف سليمان بن داود عليهما السلام لنملة ليستمع لها، ليستمع إليها، وما أنا عند الله بأحقر من النملة، وما أنت عند الله بأعظم من سليمان. فقال له المأمون صدقت، ووقف وسمع منه وقضى له حاجته. ده إيه بمناسبة قصة الإيه؟ النمل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم في كلامه عن عجائب النمل، ثم تأمل هذه النملة في الضعيف وما أعطيته من الفطنة أو الحيلة في جمع القوت الطعام يعني والدخار وحفظه ودفع الآفة عنه، الحاجات اللي تيجي تأكل منها أكلها بتبعده، فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات. فترى جماعة جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة، فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله، فتراها رفقتين، خطين يعني، رفقة حاملة تحمل إلى بيوتها سربا ذاهبا، ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها، بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم، فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حمله بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه، صح كده؟ يعني يكونوا بيجيبوا أكل كم ماشين، سرب جايب الأكل وداخل البيت، وسرب خارج إيه؟ خطين، طريق إيه؟ عارف أنت الطريق السريع؟ كان عربيات طريق رايح جاي، هو ده في نظام، ولو لقوا حاجة تقيلة يتعاونوا مع بعض ويشيلوها، نظام. ومن عجيب أمر الفطنة فيها في النمل، يعني إذا نقلت الحب إلى مساكنها كثرته، اي حبايه تاخدها تحطها في البيت تكسرها، الرز تقسمها نصين، فاهم ازاي؟ اللوبيا نصين، البسله اي حبايه، القمح نصين، كله ايه؟ تقسمه نصين، الا الكزبره تقسمها اربعه. طب ليه تقسمها اتنين؟ اصل الارض هي جحرها فين؟ في الارض، وفي رطوبه، فالرطوبه ممكن تعمل ايه في النبات؟ تخليه ينبت، ممكن تخليه يعفن، فعشان ما يعفنش تبص تلاقي بتحط الاكل بتاعها كله فين؟ بترصه على الجحر من فوق، ما بتشوفوش؟ بتشمسه وتهويه وبعدين ترجع تخبيه عشان ما ينتنش، اصلا بتخزنه سنه كامله. طب بتقسمه ليه؟ عشان ما ينبتش، لانه لو نبت هيعفن، ولو نبت هيكسر عليها الجحر بتاعها وهيبقى شجره. طب الكزبره بتقسمها اربعه ليه؟ اصل الكزبره النواه بتاعتها، نواه التكاثر وحمض النووي للتكاثر فيها، لو اتقسمت نصين كل نص منها يستطيع التكاثر فتنبت، فبتقسمها اربعه عشان تقضي على عمليه التكاثر فيها. يعني عرفت منين؟ يعني العطار وست البيت ممكن تتعلم من النمل ازاي تخزن اكلها والحبوب في البيت. فهي تكسره لئلا ينبت، فان كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته اربعا. فاذا اصابه ندى وبلل وخافت عليه الفساد اخرجته للشمس ثم ترده الى بيوتها. ولهذا ترى في بعض الاحيان حبا كثيرا على ابواب مساكنها مكسرا، ثم تعود عن قريب لما ترجع انت تاني فلا ترى منه واحدة. ومن فطنتها انها لا تتخذ قريتها الا على نشر من الارض لئلا يفيض عليها السيل فيغرقها، فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في اعلاه، وما ارتفع عن السيل منه، يعني ما بتعملش الجحر في مكان منخفض من الارض، لا بتعمل ايه؟ على اي مكان عالي عشان لو جات مية ما تجيش على الجحر. ويكفي في فطنتها ما نص الله عز وجل في كتابه عن قولها لجماعة النمل، وقد رأت سليمان عليه السلام وجنوده، قالت بقى ركز، هي آية واحدة بس هنطلع منها كم فايدة. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بس خلاص، ايه بقى اللي فيها؟ احنا عشان مش فاهمين اللغة العربية مش حاسين بحاجة، انما لو فاهمين في البلاغة تذهل تذهل بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلمت بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة، عشر أنواع من أنواع البلاغة. اللي درس في الثانوية العامة اللغة العربية بيدرس إيه؟ نحو وقراءة ونصوص وبلاغة وشعر ونثر، فاهم إزاي؟ البلاغة هي دي بقى البلاغة. استعملت أسلوب النداء يا، والتنبيه أيها، والتسمية النمل. ركز، استعملت النداء، التنبيه، التسمية، الأمر في كلمة ادخلوا، النص، التحذير لا يحطمنكم، التخصيص سليمان بتخصص اهو واحد من دون الناس، والتفهيم والتعميم جنوده، والاعتذار وهم لا يشعرون. استعملت عشر أنواع من أنواع الإيه؟ البلاغة في آية واحدة. فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة، ولذلك هنا بقى تفهم ليه أعجب سليمان وأعجبه قولها وتبسم ضاحكا منه وسأل الله أن يودعه شكر نعمته عليه لما سمع كلامها. ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها، تبعدش ده. ربنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إحنا اللي ما بنفهمش، إحنا اللي ما بنعرفش. تعرف البهائم سميت بهائم ليه؟ كتير من الناس لما أجي أقول له هي البهائم اسمها بهائم ليه؟ يقول لي عشان ما بتفهمش. أقول له لا، ده عشان إحنا اللي ما بنفهمش. والله هي اسمها بهائم عشان إحنا اللي مش بنفهم، مش عشان هم اللي ما بيفهموش. إزاي؟ هي اسمها بهيمة لأنه أبهم عنك فهم كلامها، فأنت مش فاهم فسميت بهيمة عنك، أبهمت عنك. مش معناها بهيمة يعني شتيمة ولا بهيمة عشان هي ما بتفهمش، لا، ده احنا اللي ما بنفهمش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان من نعم الله تبارك وتعالى على سليمان أنه علمه منطق الطير وسائر لغات الحيوان، فكان يفهم ما تقول وربما تحدث معها كما كان الأمر مع الهدهد والنملة. وليس نحكي عن الهدهد برضه. ومن المعلوم أن النمل أمة والكلاب أمة، القطط أمة، العصافير أمة، كل إيه؟ كل دي أمم. وما من أمة من هذه الأمة الأمم إلا وبينها لغة تتخاطب فيما بينها ومع بعضها البعض، ووسائل تتفاهم مع بعضها البعض. أودع ذلك فيها وأودعه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وقد اطلع سبحانه على هذا الأمر فأطلع عليه نبيه سليمان عليه السلام على منطق الطير كرامة له. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل على سبيل العبث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرب والضفدع والنملة والهدهد. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. ايه هو السرب ده او السرب؟ ده نوع من انواع الطيور انقرض. ما النبي كان بيقول ما تقتلوهوش عشان ما ينقرضش، اهو انقرض لانهم ما سمعوش كلام النبي. شوف بقى، يبقى النبي كان بيعمل ايه اللي احنا بنسميه في عصرنا المحميه الطبيعيه، فاهمني؟ للي درس علوم بيئه وجيولوجيا يفهم الحكايه دي. فالسرب ده ايه؟ قيل ان هو طائر كان راسه كبيره غليظه وكان شكله ملون، وكان صوته اما ان كان صوته مزعج يشبه صوت الغراب، فكان بعض الناس بتشمئز من صوته فكانوا بيقتلوه، او ان بعض الناس كانت بتحب تصطاده كده ايه يعني يتسلى يطلع يصطاد، فاهم انت؟ ما برضه حرام ان واحد يقعد ايه يصطاد كده على الفاضي. هتصطاد يا تاكل يا تاكل، يعني هتصطاد حاجه يا تاكلها انت يتاكلها مثلا لايه لحيوان عندك، مثلا يكون انت مثلا عندك كلب حراسه، لا باس بكلب الحراسه خلاص، بس برضه كلب حراسه مش اي حاجه، يعني انت ما تكونش في وسط الناس وبيتك في وسط بيوتهم وتربي كلب حراسه، طب بتاع ايه تعمل بيه؟ مين اللي هيحوصك بقى؟ تفهم ازاي؟ ما انت كده كده الناس كلها حارسينك في المكان اهو معايا. ان احنا بنقول مثلا واحد عايش في الصحراء لوحده يعني، او كلب غنم، انت راعي غنم فالديب او اي حاجه تيجي تاكل الغنم منك فلازم يبقى معاك كلب يعرع على الايه الغنم، او كلب صيد. كلب الصيد حتى كلب الصيد حلال اكله، مش انت تاكله هو، لا يعني تاكل اللي يمسكه لك. يعني انا دلوقتي بصطاد، بصطاد مثلا بط ووز من اللي هم بيطيروا مهاجرين دول عشان اكله خلاص، وحمامه بس مش بتاع حد، مش حمام ملك حد يعني، ها؟ فانا ماشي في الشارع فمعايا البندقيه بتاعتي وبصطاد. طب انا بصطاده فبينزل فين؟ ورا شجر ولا اي حاجه بتنزل تجري، هجيبها منين انا؟ مش هعرف، تخبت ورا شجر في جحر. فانا معايا كلب معلمه. كلب ايه؟ معلمه. طالما متعلم يبقى لما يمسك الصيد يبقى حلال تاكله، ما يبقاش نجس. يا شفت العلم وصل الكلب لايه؟ العلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين، هي دي هي الايه دي. وما علمتم من الجوارح من حيوانات الجارحه مكلبين، اللي هي الكلاب. ما سمي كلب ليه؟ لانه يتكالب يعني يمسك الشيء يعني، فاهمني؟ فانت علمت الكلب ازاي يمسك الفريسه ما يغرس انيابه فيها، يمسكها بحيث انه ما يقتلهاش ويجيبها لك سليمه زي ما هي، زي القطه ما بتمسك ولادها ما بتقتلهمش اي حاجه زي كده، فهمت المقصود ايه؟ هو ده بقى الكلب المتعلم. انما الكلب اللي مش متعلم يحرم انك تاكل صيده. شفت العلم رفع كلب الفن؟ هو ده العلم. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. عشان كده تلاقي خطيب الجمعه واقف على المنبر رجله فين؟ في سوى رؤوس الناس. بل وجاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نملة فأمر بجهاده فأخرج، ثم أحرق قرية النمل، حرق النمل كله عشان نملة واحدة قرصته. فأوحى الله إليه، ياه ربنا كمان أوحى لي عشان نملة، فأوحى الله إليه من أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهل لا نملة واحدة؟ كانت واحدة كانت اللي قرصتك انتقم منها زي ما ضربت ما اذتك. الباقيين ملك ومالهم، مش من حقك. نبي مش راجل عادي. وهذا حديث اخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. فلو كان النمل مؤذيا او مفسدا ولم يندفع اذاه الا بقتله جاز ذلك، وهذا شبيه بدفع الصائل. لما يجي لك واحد يعتدي عليك انت تدفعه عنك، ما يرضيش قتله. وروي عن ابراهيم قال ما اذاك من النمل فاقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم الا نمله واحده، دليل على ان الذي يؤذي يؤذى ويقتل. اللي يؤذي يتاذي، انما الباقيين ما يتاذوش. وكلما كان القتل لنفع او دفع ضرر فلا باس به عند العلماء. مفيش مشكله ما دمت ان انت ايه بتقتل، لو كانوا هم ايه مجموعه من النمل قرصك فانت قتلتهم مفيش مشكله. لكن انا هدلكم على حاجه برضه صحيح بالمناسبه، ما ينفعش بعض الناس بسمع ان هم بيحرقوا النمل، ده حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار. الرش بقى اللي هو المبيدات الحشريه والحاجات دي ما تلجأش ليها الا بعد المحاوله اللي انا اقول لك الاول عليها. محاولتين. المحاوله الاولى كان عملها الامام احمد بن حنبل رحمه الله، بس كده بقى بيعملها بيقين وقلبي، يعني انت لو عرفت توصل زيه كده اعملها خلاص. ابنه عبد الله كان بيحكي ان لما ابوه كبر في السن كان لما يجي يتوضى ما يعرفش يوطي عشان يتوضى ينحني، فكان عامل لنفسه كرسي خشب كده بيقعد عليه ويتوضى، زي كتير من الناس ايه لما بيعجز بيعمل الموضوع ده صح. فكان يجيب الكرسي بتاعه ويقعد قدام جحر النمل ويكلم النمل ويقول له ايها النمل اخرج من بيتنا، لا نريد ان نؤذيك فلا تؤذينا. عبد الله بن الواحد يقول لك ايه، فارى سرب النمل خارج. فهمت ازاي؟ ده حل. في حل تاني اللي هو ايه، النمل ما بيحبش ريحه الكمون ولا ريحه السمسم، فشويه سمسم ترسهم على الجحر او شويه كمون، وانا جربت موضوع الكمون ده ما يجيلكش النمل تاني، بس خلاص انتهى الامر، ولا تقتله ولا تعمل مشكله. فهمت؟ عشان كده بقى تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول فيه، ويا ريت تبقوا ترجعوا كده لو حد عنده نت يبقى يدخل على الانترنت يبقى يجيب خطبه النمل، يعني اكتب كده فتح عماد على النت او خطبه النمل يبقى هاتها واسمعها. فالنمل هنا بقى تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. ليه؟ أصل النملة لما احنا قعدنا اتكلمنا كده مش كل الناس هتعمل في النمل بعد كده زي ما كنتوا بتعملوا، فتغيرت ولا لأ؟ هيحصل تغيير. عشان كده يعني النبي بيقول لك ايه، من اصغر شيء لاكبر شيء كل شيء في الكون يستغفر للي بيعلم الناس الايه الخير. عشان كده النبي قال لك ايه بقى، علم الناس الخير، قال بلغوا عني ولو ايه. انت ما تعرفش ايه، وخلي بالك العلماء يقولوا كلام جميل قوي في الكلمتين ده، ثلاث كلمات، بلغوا عني ولو ايه، ثلاث كلمات. قالوا بلغوا تكليف، انت مكلف، عني تشريف، ده شرف ليك انك تبلغ عن النبي، ولو آية تخفيف، مفيش أخف من كده. فهمتها؟ قصة سليمان بقى عليه السلام مع الهدهد، كده خلصنا النملة، مع سيدنا سليمان، مع الهدهد بقى، يوم الجمعة الجاية أقول لك إيه اللي حصل مع الهدهد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.